2059 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا، فليكسرن الصليب، وليقتلن الخنزير، وليضعن الجزية، ولتتركن القلاص، فلا يسعى عليها، ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد. أخرجه البخاري. 2222 2060 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم؟ فقلت لابن أبي ذئب: إن الأوزاعي حدثنا عن الزهري عن نافع عن أبي هريرة: وإمامكم منكم. قال ابن أبي ذئب: أتدري ما أمكم منكم؟ قلت: تخبرني. قال: فأمكم بكتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. 3449 2061 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقول أميرهم: تعال صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء. تكريمة الله هذه الأمة. الباب 53 بعثت أنا والساعة هكذا. 2062 عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه التي تلي الإبهام والوسطى وهو يقول: بعثت أنا والساعة هكذا. أخرجه البخاري. 4936 الباب 54 في تقريب قيام الساعة. 2063 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: متى تقوم الساعة؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيهة، ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد شنوءة فقال: إن عمر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. قال أنس بن مالك: ذاك الغلام من أترابي يومئذ. 2064 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة: متى الساعة؟ فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال: إن يعش هذا لم يدركه الهرم، قامت عليكم ساعتكم. أخرجه البخاري. 6511 انتهى الوجه الأول.